السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، نحن الآن في الدرس الثالث من دروس سلسلة الفقه المبسط التي بدأناها مع حضراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى. بدأنا أول درس في علم الفقه، تكلمنا عن أهمية علم الفقه وإحنا بندرسه ليه والكلام ده كله، واتكلمنا عن أدب الخلاف وزي ما أنتوا سمعتوا في بداية الدروس. طيب، بعد كده بدأنا في الدرس الثاني بنتكلم عن قواعد أساسية في علم الفقه ووضحناها. النهاردة بقى في الدرس الثالث إن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ في أول باب من أبواب الفقه وهو الطهارة. أول باب من أبواب الفقه وهو باب الطهارة. ليه الطهارة قدمت على بيت الأبواب؟ ليه قدمت على الصلاة؟ ده الصلاة دي ده أكد أركان الإسلام، ده بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. الله، يعني الصلاة، ليه الطهارة قدمت على الصلاة وقدمت على الصيام وقدمت على أي حاجة؟ سبحان الله العظيم، لأن الطهارة أصلا شرط من شروط صحة الصلاة. زي ما نخش بعد كده إن شاء الله لما نتكلم عن الصلاة هناخد من شروط صحة الصلاة طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة المكان. سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي يا جماعة قدمت الطهارة على الصلاة. ليه؟ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، لا تتم الصلاة ولا تصح إلا بالطهارة. والقاعدة الفقهية بتقول، احفظوا بقى كل ما تقابلك قاعدة فقهية في نص كده احفظها، ها، قاعدة فقهية مهمة بتقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حكم الصلاة واجب. تعرفين ان الصلاة فرض عين، واجب يعني عيني على كل مسلم ومسلمة. طيب الصلاة واجب، والصلاة مش ممكن تتم غير بالطهارة، يبقى ما لم يتم به الواجب إلا به فهو واجب. يعني الصلاة ما تتمش إلا بالطهارة، إذن أصبحت الطهارة حكمها واجبة. خلاص، حكمها واجبة. طب إيه بقى؟ هنيجي بقى هو اولا، احنا قلنا طبعا اهميه، يعني ليه الطهاره قدمت على على باقي الابواب. اولا احنا قلنا هو اول عنصر ده، لماذا قدمت الطهاره على باقي الابواب؟ لان الطهاره شرط من شروط صحه الصلاه وبعض العبادات الثانيه. سبحان الله، زي الطواف مثلا، زي حاجات ثانيه ان شاء الله هنتعرض لها في حينها. طيب ثانيا، خد بالك بقى معايا، احنا قلنا اولا لماذا قدمت الطهارة على على غيرها من العبادات، او ليه بنبدأ بباب الطهارة. طب ثانيا، حكم الطهارة ايه يا جماعة؟ حكم الطهارة انه واجب. حكم الطهارة واجب. فاكرين الاحكام التكلفية الخمسة اللي خدناها؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ قلنا واجب اللي هو الفرض، وقلنا المستحب اللي هو السنة، وقلنا المباح، وقلنا المكروه، وقلنا الحرام. أحكام التكلفية الخمسة. طب الطهارة حكمها واجب. واجب واجب عيني، يعني فرض عين على كل مسلم ومسلمة. طيب انت قلت لنا في تعريف الفقه يا عم هشام ان الفقه بيدرس بيدرس افعال، بيدرس الاحكام التكليفيه المتعلقه باحكام بافعال العباد بالدليل الشرعي. الاحكام التكليفيه اللي هي الخمسه اللي قلنا عليها المتعلقه بافعال العباد، اللي هي الصلاه والصوم والطهاره والحاجات دي، بالدليل الشرعي. عندك يا عم هشام دليل شرعي بيقول ان الطهاره واجبه ولازمه وفرض عين على كل مسلم ومسلمه؟ ايوه، من القرآن ومن السنة. تعال نمسك القرآن كده. الطهارة واجبة، حكمها واجب عيني على كل مسلم ومسلمة. ليه؟ قال تعالى في كتابه الكريم أمرا النبي صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر، وثيابك فإيه؟ فطهر. واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة. طيب أيضا قال في كتابه الكريم وإن كنتم جنبا فإيه؟ فطهروا، فطهروا. خلاص. قال تعالى في كتابه الكريم لما تكلم قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال تعالى في كتابه الكريم أيضا يعني إيه؟ ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذن الطهارة، الطهارة حكمها واجب. طيب تعالى فين بقى؟ في السنة، من سنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. أنا وقفت ثانية كده أو نص ثانية وأنا بقول الطهور ليه؟ لأن هنفرق ما بين الطهور والطهور بضم الطاء وفتحها. خلاص. يبقى مفتاح الصلاة إيه؟ الطهور. وتحريمها يعني تحريم الصلاة التأل إيه؟ إن أنا أقول الله أكبر، التكبير. يبقى تحريمها التكبير. وتحليلها التسليم، إن أنا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب عند البخاري ومسلم وغيرهما. يعني إيه؟ ما هو النبي بيقول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ها، مفتاح الصلاة الطهور. يبقى الصلاة ما تتمش غير بالطهور، بالطهور، مش كده ولا إيه؟ وتحريمها التكبير. أول ما قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام حرم علي بقى إيه؟ حرم علي الكلام والأكل والشرب والكلام ده كله. وتحليلها التسليم. أول ما قلت السلام عليكم ورحمة الله خلاص الأشياء دي اللي هي الكلام والشرب والحاجات دي بقت إيه؟ بقت مباحة ليا. في خلي بالكم في مباحات في الصلاة هنتعرض ليها إن شاء الله لما إن شاء الله لما نتكلم عن الصلاة. في 15 مباح في الصلاة لما نتكلم عن الصلاة بإذن الله إيه؟ هنتكلم عنهم. طيب أنا كنت بقول إيه؟ بقول أن الصلاة، أن الطهارة، الطهارة واجبة. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الإيه؟ الطهور. وده الإيه؟ وده الشاهد. خلاص كده. طيب أيضا أحاديث أخرى يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، خد بالك بقى معايا، خد بالك معايا، قال إيه؟ ألا أدلكم على ما يرفع به الله الدرجات ويحط به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خد بالك، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الإيه؟ بعد الصلاة، مش كده ولا إيه؟ وقال أيضا حبيبكم صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وأيضا قال الطهور، الطهور شطر الإيمان يعني نص الإيمان. إذن في أحاديث، في أدلة شرعية كثيرة سواء كانت من القرآن أو من السنة تدل على وجوب الطهارة. وجوب الإيه؟ وجوب الطهارة. ده يدل على أن الطهارة واجبة. خلاص يبقى حكم الطهارة إيه؟ واجب. احنا قلنا اولا لماذا قدمت الطهارة على باقي الابواب في علم الفقه؟ قلنا بقى لانها شرط من شروط صحة الصلاة وعبادات اخرى. خلاص. طب نمرة اتنين حكمها ايه؟ حكمها انها واجبة فرض عين على كل مسلم ومسلمة. طيب ثالثا صدعتنا وعملت لنا الطهارة وحكمها واهميتها والكلام ده كله، يعني ايه الطهارة اصلا؟ ومش انت المفروض يا عم هشام، مش انت معودنا في المنهج بتاعك واصلا من الصحيح في المناهج العلمية انت لما تتكلم عن حاجة بداية تعرفنا ايه هي؟ اقول لك تمام، بس انا هنا حبيت ابين لك، حبيت ابين لك احنا ليه هنتكلم عن الطهارة اول حاجة، عشان ما تقعدش تقول وانا بعرفك الطهارة تقعد تقول طب هو ليه ما بدأش بالصلاة؟ ممكن وانا بشرح لك تعريف الطهارة تقول طب ما كان بدأ بالصلاة، طب مش عارف ايه، مش كده ولا ايه؟ ممكن وانا بشرح لك تعريف الطهارة تقول لي ايه؟ تقول لي الله هي الطهارة دي اصلا حكمها واجبة ولا مستحبة ولا مباحة ولا مكروهة ولا حرام ولا الكلام ده كله. فانا عشان كده بدأت لك بالعنصرين دولت، ليه الطهارة قبل غيرها؟ ونمرة اتنين حكمها ايه؟ حكمها قلنا واجب زي ما قلنا. نمرة تلاتة بقى تعالى ندخل بقى تعريف الطهارة. الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة. خد بالك، الطهارة معناها إيه؟ النظافة والنزاهة عن الإيه؟ عن الأقذار. يبقى الطهارة هي النظافة والتنزه عن الإيه؟ عن الأقذار، عن الأقذار. خلاص، ده الطهارة لغة. طيب اصطلاحا بقى، الطهارة اصطلاحا عند علماء الشرع هي، خد بالك معايا، رفع الحدث وإزالة النجس. الطهارة شرعا عند علماء الاصطلاح رفع الحدث وإزالة الإيه؟ النجس. قل لي بدأت يا عم هشام تتكلم إنجليزي؟ لا والله، أنا بتكلم عربي، سبحان الله العظيم، أنا بتكلم عربي. طب يعني إيه؟ يعني إيه يا عم هشام رفع الحدث وإزالة النجس والكلام ده كله؟ خد بالك بقى معايا، الطهارة رفع الحدث، إيه هو الحدث أصلا؟ الحدث ده هو إن أنا أكون محدث، يعني أنا على جنب خلاص، أو أنا على جنب يعني، أو عندي جنابة، أو المرأة تكون حائض أو نفساء خلاص، والكلام ده كله هيتشرح بعدين، كل ده هيتشرح بالتفصيل، بس أنا بدي لك بس قشور التعريف خلاص. يبقى الحدث هو إيه؟ الحدث هو إن الإنسان يكون جنب، أو تكون المرأة حائض أو نفساء، ها، كل ده اسمه إيه؟ حدث. أو إخراج البول أو الغائط، كل ده إيه؟ حدث خلاص. والحدث في حدث أكبر وحدث أصغر زي ما هنبين بعد كده. المهم أن الطهارة بقى إزالة الحدث، أنا في أي حدث متعلق بجسدي الطهارة بتزيله خلاص. الحدث ده بيبقى وصف قائم بالبدن، وصف قائم بالبدن يمنعني من القيام ببعض العبادات كالصلاة. فالطهارة دورها أن هي بترفع الحدث ده عن طريق طبعا الماء، وعن طريق التيمم، وعن طريق الإيه؟ الأحجار، زي ما هنوضح بعد كده خلاص. طيب يبقى الطهارة هي إيه؟ رفع الحدث، والحدث عرفناه اللي هو بقى إيه؟ وصف قائم بالبدن يمنعني عن قيام بعض العبادات. زي إيه الحدث؟ زي دم الحيض، وزي النفاس، وزي الجنابة مش كده، وزي البول، وزي الغائط مش كده، ولا إيه اللي هو الغائط اللي هو إيه؟ البراز أعزكم الله خلاص. ده الحدث. وإيه تاني؟ وإزالة النجس. يبقى الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس والخبث، الاثنين بمعنى واحد اللي هو النجس والخبث. طب إيه النجس؟ يعني إيه النجس برضو؟ النجس يا جماعة يعني في نجاسات حسية كده بتبقى موجودة، أي نجاسة متعلقة بالبدن أو الثياب أو المكان. طب النجاسات زي إيه؟ النجاسات زي عندك مثلا البول والغائط اللي هو البراز يعني مش كده ولا ايه؟ وايه تاني؟ وعندك الميتة، بس في استثناءات، عندك الدم يعني وفي استثناءات هنقول عليها، لكن معظم الدم والميتة، لحم الخنزير، دم الحيض، دم النفاس مش كده ولا ايه؟ عندك يعني الميتة، في حاجات كتيرة دي اسمها نجاسات، اسمها ايه؟ نجاسات. طب الطهارة بقى ايه؟ بترفع الحدث اللي انا شرحته وتزيل النجس، وتزيل الايه؟ النجس، النجس المتعلق بالثوب او البدن او الايه؟ او المكان. يا جماعه احنا بدانا نتكلم في مصطلحات وفي تعريفات، لو في اي حاجه صعبه ان شاء الله تقول لي بعد الدرس، وهنشرح مره واثنين وثلاثه وعشره باذن الله سبحانه وتعالى. طيب اذا انا بعرف الطهاره، هو بقول الطهاره اصطلاحا هي رفع الحدث وإزالة النجس، وقلنا الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنعني عن أداء بعض العبادات. يعني مثلا أنا لو كنت واحد جنب، الجنب ده ما يقدرش يصلي مش كده ولا إيه؟ ما يقدرش يقرأ القرآن من المصحف مش كده ولا إيه؟ طيب الحائض دي ما تقدرش تقرأ القرآن إلا بحائل مش كده ولا إيه؟ لكن عن ظهر قلب لو هي حافظة تقدر تقرأ مش كده؟ الحائض لا تصلي، الحائض لا تطوف بالبيت. إذن ده اسمه حدث خلاص. حدث هو وصف قائم بالبدن يمنعنا عن القيام ببعض العبادات مثل الصلاة، ده الحدث. أما النجس ده وصف بيبقى في المكان أو الثوب أو البدن، بيخلي المكان أو الثوب أو البدن إيه؟ أو البدن نجس. زي إيه؟ زي ما قلت لك الميتة والبول والبراز اللي هو الغائط يعني، ولحم الخنزير مش كده ولا إيه؟ ولعاب الكلب، لعاب الكلب نجس، مش حاجات كتيرة بقى. لما ندخل في النجاسات بقى بالتفصيل هنتعرض لها إن شاء الله، لكن بس أنا عايز أعرفك يعني إيه الكلام ده عشان تبقى فاهمه كويس. يبقى ما هي الطهارة؟ رفع الحدث وإزالة الإيه؟ وإزالة النجس. خلاص؟ احنا كده عرفنا الإيه؟ عرفنا الطهارة، قلنا رفع الحدث وإزالة الإيه؟ النجس. طيب نيجي بقى لرابعا، وده المهم بقى، حاجة مهمة جدا برضو. رابعا فضل الطهارة، أهمية الطهارة. احنا الأول عشان بس الأمور ما تلتبس على ذهنك، قلنا إيه؟ لماذا قدمت الطهارة على غيرها من الأشياء، من الصلاة والصوم يعني لما بدأناش بالصلاة مثلا في الفقه، بدأنا بالطهارة وقلنا لأنها شرط من شروط صحة الصلاة، وثانيا قلنا حكمها أنها واجبة، ثالثا تعرفها وعرفناها لغة واصطلاحا، رابعا بقى فضل الطهارة وأهمية الطهارة بصفة عامة في الدين الإسلامي، في ديننا الحنيف. الطهارة أهميتها إيه أو فضلها إيه؟ نمرة واحد زي ما قلنا قبل كده أن الصلاة لا تصح إلا به، مش كده ولا إيه؟ الصلاة لا تصح إلا بالإيه؟ إلا بالطهارة، إلا بالطهارة، وهناك أحاديث كثيرة تدل على إيه؟ على ذلك، استعرضنا البعض القليل منها فقط. خلاص؟ طيب نمرة اثنين أهمية الطهارة، يعني خد بالك معايا أن الطهارة سبب في محبة الله للعبد. يا معقولة؟ الطهارة سبب في محبة الله للعبد. يعني إيه؟ أنت عايز ربنا يحبك؟ ده أنت لو ربنا حبك هيديك كل حاجة. ما هو ربنا قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، هتسمع بربنا، وكنت بصره الذي يبصر به، هتشوف بربنا، وكنت يده التي يبطش بها، محدش هيقدر عليك، قوتك هتكون في قوة ربنا، وكنت رجله التي يمشي عليها، ولئن سألني الله لأعطينه، لو حبك هيديك، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، لو حبك هيحميك. يبقى لو حبك هيديك ولو حبك هيحميك. طب الطهارة بقى تخلي ربنا يحبك، ايه رأيك؟ قال تعالى في كتابه الكريم إن الله يحب التوابين ويحب الايه؟ ويحب المتطهرين. الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وربنا سبحانه وتعالى لما أثنى على أهل مسجد قباء، لما أثنى عليهم، الناس دولت كانوا يا جماعة إيه؟ بيحبوا يتطهروا، كانوا يبالغون في الاستنجاء. الاستنجاء يعني التطهر وإزالة الغائط، إزالة البراز. الغائط يعني البراز الذي يخرجه الإنسان من الدبر من الخلف، ده اسمه الغائط. فلما بيزيلوا الإنسان أو حتى إزالة البول، مكان البول يعني، ده اسمه إيه؟ الاستنجاء. خلاص؟ طيب أهل مسجد قباء كانوا يبالغون في الاستنجاء، فربنا مدحهم فقال إيه؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المطهرين. يبقى إذن أيها الأحبة الكرام، الطهارة سبب في محبة الله للعبد، مش كده يقول إيه؟ طيب يبقى قلنا أهمية الطهارة نمرة واحد أنها شرط من شروط صحة الصلاة، من غيرها الصلاة تبقى باطلة. نمرة اثنين الصلاة الطهارة سبب في محبة الله للإيه؟ للعبد. طب نمرة ثلاثة خد بالك من اللي جاية دي، الصلاة الطهارة سبب في رفع الدرجات وتكفير السيئات وحط الخطايا، يعني زي ما ذكرنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. خد بالك معايا، إسباغ الوضوء، الوضوء من الطهارة ولا مش من الطهارة؟ من الطهارة طبعا. إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الشاهد إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إحسان الوضوء. المكاره وضع وورد فيها أقوال، اللي هي الأماكن اللي الإنسان بيصعب الوصول إليها، زي اللي هي ما بين الأماكن اللي ما بين الأصابع، زي الأماكن البعيدة عن متناول الإيد، أو المكاره اللي هو الواحد يكره أن يتوضأ في الشتاء لبرودة الماء، فللعلماء يعني أقوال في هذا. المهم أن إسباغ الوضوء يعني إتقان وإحسان الوضوء على المكاره ها ده سبب في أن الله سبحانه وتعالى يرفع به الدرجات ويمحو به الخطايا. إذن الوضوء سبب في رفع الدرجات ومحو الخطايا. أيضا من أهمية الوضوء أيها الأحبة الكرام، خد بالك معايا أن من أهمية الطهارة بصفة عامة بقى، من أهمية الطهارة خد بالك أن الطهارة لو أنت حضرتك أثرت في الطهارة ده بيكون سبب من عذاب القبر. لا لا لا لا، واحدة واحدة كده وبالراحة علينا في الحتة دي. لو احنا تركنا الطهارة او قصرنا في الطهارة ده بيكون سبب من اسباب عذاب القبر. دليلك يا مولانا، مش انت قلت لنا فهم الاحكام التكليفية بالدليل الشرعي؟ طب انت بتقول ان تقصير في الطهارة يؤدي او سبب من اسباب عذاب القبر. دليلك، دليلي في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني في يوم من الأيام مر على قبرين، مر النبي على إيه؟ على قبرين، فقال إن فيهما رجلين يعذبان، أما أحدهما وقال لك هما لا يعذبان في كبير وما يعذبان في كبير، يعني مش بيتعذبوا في حاجة كبيرة، أما أحدهما فإنه يعذب في، خد بالك، كان لا يستنزه من بوله، كان إيه؟ لا يستنزه من بوله، وفي رواية كان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية كان لا يستتر من بوله، والثلاث روايات صحيحة. طيب تعال بقى نوضح يعني إيه يستنزه، ويعني إيه يستبرئ، ويعني إيه يستتر. واحد من الاثنين اللي بيتعذبوا في القبر يا جماعة لأنه كان لا يستنزه من بوله ولا يستبرئ من بوله ولا يستتر من بوله. بمعنى إيه؟ تعال كده نوضح. بس صلي على حبيبك المصطفى واستغفر ربك ثلاث مرات وأنت تسمعني، لأن لو أشكل عليك شيء هيروح بالاستغفار إن شاء الله، وأنا هوضح لك دلوقتي. بس بعد ما تصلي على الحبيب وتستغفر ربك سبحانه وتعالى، خد بالك معايا النبي قال ان واحد من الاثنين بتوع القبر كان لا يستنزه من بوله. يعني ايه؟ يعني حضرته كان بعد ما يتبول، كان بعد ان يقوم بعملية البول كان لا يستنزه، يعني كان لا يستنجي، يعني ما كانش بينظف نفسه، ما كانش بيتطهر. طب هو ده بيحصل؟ للأسف في ناس بتعمل الحكاية دي، يعني مثلا وهو واقف في حمامه او في اي مكان يتبول وهو واقف، فرزاز البول يأتيه على ثوبه، يرتد إلى ثيابه، مش كده ولا إيه؟ يرتد إلى ثيابه، يروح صاحبنا يصلي. طب ما هو من شروط صحة الصلاة زي ما قلنا إيه؟ طهارة الثياب، طهارة الثوب، والثياب دوت مش طهرة. ليه؟ لأن رزاز البول جه عليها لأنه تبول وهو واقف، ها؟ فبالتالي هو يعذب. ليه؟ لأن صلواته مش محسوبة، صلى وثيابه نجسة. يبقى إيه؟ أدي لا يستنزه، لا يستنزه يعني كان لا يستنجي من البول، ما كانش إيه؟ يعني يضع الماء مكان البول، مكان الفرج، في الفرج كان ما بيطهرش فرجه من الإيه؟ من البول. أدي أول واحدة، أول رواية يستنزه. الرواية الثانية قال لك كان لا يستبرئ، لا يستبرئ، لا يستبرئ يعني ايه؟ يعني لا يستبرئ دي قريبة من لا يستنزه من بوله. كان لا يستبرئ من بوله يعني كان لا يتطهر من بوله، خلاص. طيب الرواية بقى الثالثة اللي قال لك فيها ايه؟ لا يستتر، ودي خطيرة برضو. كان لا يستتر من بوله يعني كان يتبول في اي مكان، في اي مكان. هي في ناس كده للأسف يعني سبحان الله العظيم، كان يسير في الشارع فأراد أن يقضي حاجاته، أراد أن يتبول، يروح بقى يشوف له جنب أو أي مكان كده ويروح يتبول ولا يهمه خالص. لا، المسلم حيي، المسلم حيي، يستحي المسلم. فدولة الثلاثة ده الرجل أخينا ده، لا هو الرجل ده يعذب في قبره. ليه؟ لأنه أهمل في الطهور، أهو مش كده، ليه؟ أهمل في الطهارة، التقصير فيها يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى عذاب القبر. وزي ما شرحت لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل في حديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عامة عذاب أهل القبر في البول، إن عامة عذاب أهل القبر في البول، يعني بسبب الإيه؟ بسبب البول. إذن أيها الأحبة الكرام، ننتبه لهذا جيدا، لأن هذا سبحان الله العظيم من أشد الأخطار ومن أشد الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى عذاب القبر. إذن أهمية الطهارة، نمرة واحد أن الصلاة لا تصح إلا بها، نمرة اثنين أن الطهارة سبب في محبة الرب للعبد، نمرة ثلاثة أن الطهارة يمحو الله بها الخطايا ويرفع الدرجات، نمرة أربعة أن التقصير في الطهارة يؤدي إلى عذاب الإيه؟ عذاب القبر. نمرة خمسة من أهمية الطهارة أن الطهارة، خد بالك بقى، إحنا قلنا إيه؟ الطهور شطر الإيمان. الطهارة دي نص الإيمان، الله، نص الإيمان في الطهارة، سبحان الله العظيم. عشان كده ربنا بيحب التوابين وبيحب المتطهرين، سبحان الله العظيم. يبقى الطهارة نص الإيمان، نص الإيمان بتاعك في الطهارة، سبحان الله العظيم. وانتوا طبعا بقى عارفين ان من كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ قبل النوم، سبحان الله العظيم. لا، ده انا هقولك على حاجة تانية، ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلال بن رباح، قال له ايه يا بلال؟ خبرني عن ارجى عمل عملته في الاسلام. قل لي يا بلال احسن عمل انت عملته في الاسلام. ليه النبي ساله كده؟ النبي قال له فاني سمعت دف نعلتيك في نعليك في الجنه، فاني سمعت دف نعليك في الجنه. يا النبي بيقول لبلال اهو، بيقول له قل لي احسن عمل عملته في الاسلام، لان انا سمعت خطوات نعلك رجلك في الجنه. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان النبي بشر بلال وهو حي انه ان شاء الله للجنه. فبلال قال له يا رسول الله والله ما افعل شيء غير انني، ايوه هي دي بقى اللي احنا عايزينها، بلال بيقول له غير انني ما توضأت وضوءا الا وصليت ما شاء الله لي ان اصلي. يعني كان بلال بعد ما يتوضأ او يتطهر، بعد ان يتطهر كان يروح يصلي زي ما ربنا بقى قدر له، يصلي ركعتين اربعة زي ما ربنا ايه قدر له. يبقى شفت بقى الطهارة، شفت الطهارة جميلة ازاي، شفت ديننا دين طهارة ازاي. يا ده من اهمية الطهارة يا جماعة، الدين الوحيد بتاعنا الذي اعتنى واهتم بالطهارة. من اهمية الطهارة، خلي بالك معايا، ان الطهارة زي الصلاة هي العبادة الوحيدة التي تلازم الانسان حتى بعد موته. الانسان اول ما بيتولد، ها، وهو طفل جنين، بياخدوه يحموه، مش كده ولا ايه؟ يعملوا له عمليه غسل كده، طيب، ويتوضا عند الصلوات ويغتسل من الجنابه ومش عارف ايه وايه، اذا جمع زوجته يغتسل والكلام ده كله، حتى لما بيموت بعد ما مات عندنا الغسل، مش كده ولا ايه؟ والمسلم يجب ان يغسل، سبحان الله. دين طهاره، دين طاهر، يا سبحان، دين الفطره فعلا، سبحان الله العظيم. فبالتالي أيها الأحبة الكرام، إذن نحن أهمية الطهارة بلغت عندنا إلى أننا وصلنا إلى أن هذه العبادة تبقى مع الإنسان حتى بعد موته، زي الصلاة، الصلاة على الميت وتكفينه وتغسيله من الطهارة، مش كده ولا إيه؟ طيب، إذن دي أهمية الإيه؟ دي أهمية الطهارة أيها الأحبة الكرام. إذن إحنا كده تكلمنا عن أهمية الطهارة. إذن بدأنا في الحديث أولا عن لماذا قدمت الطهارة على غيرها في علم الفقه، نمرة اثنين قلنا حكم الطهارة وقلنا أنه واجب، نمرة ثلاثة تعريف الطهارة وعرفناه، نمرة أربعة قلنا أهمية الطهارة واتكلمنا عن أهمية إيه الطهارة ومكانتها في الإسلام. طب نيجي بقى لأخيرا في المحاضرة دي، هكتفي بس بالعنصر الأخير ده عشان بس المحاضرة ما تكونش إيه يعني أثقل من اللازم، وإحنا بنقول السلسلة دي اسمها فقه مبسط، تمام. خامسا، ها، أشكال الطهارة. أشكال الطهارة، هي الطهارة كمان لها أشكال؟ أيوة لها أشكال. طب ما هي أشكال الطهارة؟ خد بالك معايا، الطهارة في فرق ما بين أشكال الطهارة وأنواع الطهارة. أنواع الطهارة إن شاء الله هنتكلم عنها في المحاضرة القادمة، إنما أشكال الطهارة اللي هنقولها دلوقتي هو في طهارة قلبية وطهارة بدنية. طهارة قلبية وطهارة بدنية. الطهارة البدنية اللي أنا إيه كلمتك عنها وقلت لك بقى الوضوء والطهارة والغسل والجنابة والحيض والكلام ده كله، إزالته من البدن، دي اسمها طهارة إيه؟ بدنية. أنا بطهر البدن أهو، مش ربنا قال للنبي وثيابك فطهر الثوب والبدن. أيضا هناك طهارة قلبية. طهارة قلبية يعني إيه؟ قلبي يتوضى، يعني قلبي يغتسل، بس من إيه بقى؟ يغتسل ويتطهر قلبك أولا من الذنوب والمعاصي. علشان كده ربنا ربط قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ليه؟ لأن الذي يتوب يتطهر. اللي تاب ده بيبقى سبب الذنوب والمعاصي، بيبقى سبب الذنوب والمعاصي، يبقى بيتطهر من الذنوب والمعاصي ويتطهر من الحقد، بيتطهر من الحقد والحسد والغل والكراهية، مش كده ولا إيه؟ ينظف قلبه سبحان الله العظيم. إذن دي الطهارة القلبية. الطهارة القلبية ألا أحقد على أحد، الطهارة القلبية ألا أكره أحد، الطهارة القلبية ألا أحمل في قلبي يعني غضاضة لأحد سبحان الله العظيم. الرجل اللي النبي قال عليه يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاثة أيام وراء بعض، ويطلع نفس الراجل سبحان الله العظيم. لما تتبعه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص اكتشف ان الرجل ما بيعملش عبادات كبيرة، يعني ما بيقومش الليل من العشاء للفجر ولا بيصوم كل يوم ولا لا، لكن اخبره قال له الا انني ابيت ولا احمل في قلبي حقدا ولا حسد لاحد من المسلمين. يا هي دي الطهارة القلبية. شفت الطهارة بقى؟ عشان ما حدش بس يفتكر ان الطهارة يعني الغسل والبتاع والوضوء والكلام ده وبس، لا، طهارة هناك طهارة بدنية وهناك طهارة قلبية. وإذا طهر القلب سيطهر البدن وسيطهر اللسان. اللسان بقى هيطلع لك أحلى كلام بس بدون نفاق ولا كذب، مش كده ولا إيه؟ إذن أيها الأحبة الكرام، وجب علينا أن ننتبه أن الطهارة لها أشكال، شكلين: طهارة قلبية وطهارة بدنية زي ما وضحناها بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، إن شاء الله في الدرس القادم هنتكلم عن أنواع الطهارة بقى. عندنا طهارة حقيقية وطهارة حكمية، طهارة حقيقية وطهارة حكمية، وهنتكلم عن شوية مصطلحات كده هنوضحهم ونشرحهم بالتفصيل، زي هنشرح الحدث والنجس اللي احنا قلنا عليهم في التعريف بتاع الطهارة، وهنشرح بقى يعني شوية حاجات كده بإذن الله سبحانه وتعالى، مصطلحات عشان خاطر تبقى فاهم وتبقى عارف ان الحكاية ماشية ازاي، ويبقى الامور سهلة، تبقى الامور سهلة بإذن الله. انا الحقيقة كنت مجهز اكتر من كده في المحاضرة دي، بس عشان خاطر ما يبقاش الامور تقيلة عليك وتنسى اللي فات، ان شاء الله سبحانه وتعالى يعني اكتفي بهذا القدر، وان شاء الله ان احيان ربي الى المرة القادمة نستكمل معا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونتكلم عن انواع الطهارة، ونشوف إن شاء الله ما شاء الله لنا أن نتكلم عن الطهارة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من التوابين، وأن يجعلني وإياكم من المتطهرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.